الحمد لله، الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. هو سبحانه الذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب، وخضعت لعظمته الأنوف والرقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وإليه متاب، وله المرجع والمآب. يجازي العباد بوفق أعمالهم وهو سريع الحساب. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام أولي الألباب، الذي آتاه الله عز وجل الحكمة وفصل الخطاب، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف عن هذه الأمة ظلمات الجهل والشرك والوثنية، ورد بأمته إلى الكريم الوهاب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وجميع الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فتعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة مع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ومع اللقاء 54 من هذه السلسلة المباركة. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن الأدلة القاطعة التي دلت على نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عن رحلة الكليم صلى الله عليه وسلم إليه، حيث أنه تعلم منه علما وأوتي بسببه حكمة ما آتاه الله عز وجل لموسى، فجعل الخضر سببا لذلك. وعاد الكليم صلى الله عليه وسلم بعد تلك الرحلة الطويلة، عاد بتلك المعاني العظيمة والمقاصد الشرعية الهامة التي تكلمنا عنها في الخطبة الماضية. ولا زال الكليم صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى الله، ويسوسهم بالتوراة، يرغبهم ويرهبهم، يبشرهم وينذرهم، ولا زال صابرا على أذاهم، وصابرا على عنادهم واستكبارهم. وها هو اليوم أيها الأحباب يقع في فتنة كبرى، ويتهم بتهمة نكرى. ها هو خبيث من خبثاء قومه ينبري لإلصاق تهمة وفرية كاذبة به من أجل تدنيسه ومن أجل إبعاد الناس عنه. وتلك والله شنشنة معروفة من أخزم، وسنة قديمة وحديثة في أعداء الرسل، لأنهم لا يزالون يلصقون التهم والأوصام الكاذبة بكل مصلح وكل داعية إلى الله عز وجل، حتى يفر الناس عن هؤلاء الأخيار. فها هو موسى اليوم يتهم تهمة عظيمة، في أي شيء؟ في شرفه وعرضه، في شرفه وعرضه. من قبل من؟ من قبل أحد أقاربه، أقاربه نعم، ولكن لا عجب، إنها العقيدة، فإن الكفر يفرق بين الابن وأبيه والأخ وأخيه. إنه ابن عم موسى كما ذكر ذلك أكثر أهل العلم وهو قارون لعنه الله. قام هذا الخبيث فاستأجر امرأة بغية، امرأة زانية، ودفع إليها نصيبا من المال، وأمرها أن تذهب إلى موسى إذا كان قد اجتمع بالناس وعلى الملأ، فتتهمه بأنه زنى بها والعياذ بالله. قال عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. كان من قومه أي كان ابن عمه، وهو قول أكثر العلماء. والأثر رواه الإمام ابن جرير والإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو أثر صحيح عن ابن عباس والسدي. وملاحظة، فإن هذا الأثر يعد من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، والتي يجوز التحدث بها ما دام أنه قد صح إسنادها، أن قارون دعا تلك المرأة البغي وأعطاها نصيبا من المال، وقال اذهبي إلى موسى إذا ما جلس في قومه يعلمهم، فإذا لقيتيه قولي له أمام الناس إنك قد فعلت بي كذا وكذا والعياذ بالله. يا للفظاعة، يا للجريمة، إنها تهمة أحد المؤمنين بل كليم رب العالمين بالفاحشة. هذا ليس بالأمر الهين، لأنه إذا كان مجرد تهمة مسلم من المسلمين وموحد من الموحدين ورميه بالزنا وقذفه بالفاحشة عظيم عند الله عز وجل، فكيف بما لو كان نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل كليم الرحمن تبارك وتعالى. قال عز وجل مبينا عقوبة الذي يقذف مؤمنا بالفاحشة بلا دليل، مبينا عقوبته في الدنيا: إن الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أما عن عقوبته في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد قذف المحصنات ويقاس عليها قذف المحصنين العفيفين، سواء جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أما في الآخرة فاسمع، قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال تعالى: ومن يكسب إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وفي سنن أبي داود بسند صححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رمى مؤمنا بما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بما قال فيه. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار وعرقهم ودماؤهم والقيوح التي تسيل من أجسادهم عياذا بالله. من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في تلك المكان، في ذلكم المكان الخبيث، في ردغة الخبال حتى يأتي بما قال فيه. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا كان هذا في أحد عامة المسلمين، فما ظنكم بنبي كريم ورسول عظيم، إنه الكليم عليه صلوات ربي وسلامه. ذهبت تلك المرأة، وكان موسى عليه السلام جالسا في ملأ من قومه، فأقبلت عليه فقطعت عليه حديثه وقالت له: إنك فعلت بي كذا وكذا. ففرق موسى من الخوف وارتعدت فرائصه وقام يصلي لله عز وجل ركعتين، ثم بعد ذلك أقبل على هذه المرأة يسألها ويقول: أسألك بالله ما الذي حملك على ما قلت؟ فقصت له الخبر وقالت له إن قارون هو الذي دفع لها نصيبا من المال وهو الذي طلب منها ذلك. فندمت المرأة واستغفرت ربها وتابت إليه، فخر موسى صلى الله عليه وسلم ساجدا لله شكرا، فأوحى الله إليه أن قد أمرت الأرض اليوم أن تطيعك في قارون. فقام موسى يدعو على قارون لعنه الله بأن تبتلعه الأرض وداره، فكان ما كان. قال عز وجل في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، تجبر وتمرد، عتى وبغى واحتقر قومه ونسي أصله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ظلمهم وازدراهم. ثم أخبر تعالى عن حاله: فإنه قد فتح عليه قوة من ملكوته ومن خزائنه تبارك وتعالى. قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. آتى الله عز وجل قارون هذا كنوزا عظيمة أو أموالا كثيرة جسيمة من الذهب والفضة، حتى إن تلك الكنوز أيها الناس كان لها مفاتيح تثقل الجماعة الكثيرين من الرجال الأقوياء الأشداء في حملها. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، يرى مجاهد أن الجمع هنا جمع مفتاح وهو الذي يفتح به الباب، وقال بعض أهل العلم مفاتحة أي خزائنة. وأيا كان فإن تلك المفاتيح وإن تلك المفاتح وإن تلك الخزائن لتثقل الجماعة الكثيرة من الرجال الأقوياء في حملها ونقلها من مكان إلى آخر. فإذا كانت هذه المفاتيح، إذا كانت مفاتيح الكنوز يحتاج الجماعة الكثيرة من الرجال في حملها، فما ظنكم بما كان داخل تلك الخزائن وتلك الصناديق وتلك الأرصدة؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، أي تثقل العصبة أي الجماعة، لتنوء بالعصبة أولي القوة أي الأقوياء. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كان قارون يرفل في نعم الله عز وجل، فتوفرت له أسباب الغواية وأركان الضلال، لأن هذه الأموال قل إذا كثرت قل أن يسلم قلب من شرها ومن أثرها، إلا من عصم الله تعالى بلباس التقوى والورع والزهد. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فانبرى أحد قومه وجماعة منهم ممن آمنوا بموسى عليه صلوات الله وسلامه، ممن سكن الإيمان في قلوبهم، قاموا له ناصحين وواعظين، عسى أن يتوب ويؤوب. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح فرح البغي، فإن الله تعالى لا يحب الفرحين، إنه لا يحب الأشرين البطرين الخائضين في نعم رب العالمين بغير حق بلا شكر لهذه النعم وهذه الخيرات. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم قالوا له بعد ذلك: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه. إنه أسلوب جميل في الدعوة، إنها حكمة فائقة من قبل هؤلاء. ما أقبلوا على قارون وقالوا له تخلى عن الدنيا، ما قالوا له البس المرقع أو تصدق بجميع مالك أو اخرج من جميع ثروتك، لا، بل قالوا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذه هي الحكمة بعينها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والعارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنه يصعب عليهم تركها، ولكنه يأمرهم بترك الذنوب، فإن ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بترك الفضيلة من لم يقم بالفريضة؟ فهو أسلوب حسن وبديع. إذا أردت أن تدعو إنسانا من المترفين والأغنياء، لا تقل له اخرج من جميع مالك أو تصدق بجميع ثروتك أو تخلى عن دنياك، لأن هذا مستحيل أن يقوم به إلا إذا أراد الله عز وجل له خيرا. لكن عليك أن تذكره بحق الله عليه في هذا المال وبما أوجب الله عليه تجاه هذه النعم التي أسبغها عليه، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي استغل هذه الأموال فيما يقربك إلى الله تبارك وتعالى بالصدقات والقربات والنفقات على ذوي اللهفات والحاجات من الفقراء والمساكين والمعوزين والأرامل والمحتاجين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنس بأن تعمل فيها بالطاعات التي تقربك إلى الله تعالى، كما قال الإمام ابن جرير وقال الحافظ ابن كثير: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي مما أباح الله عز وجل لك من المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكح، فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهنا وقفة، فإن كثيرا من الناس يستدل بهذا الجزء من الآية المباركة على العكوف على جمع الأموال دون الالتفات إلى صالح الأعمال، فإذا ذكرته بالكبير المتعال استدل لك بهذا الجزء من الآية وقال ولا تنس نصيبك من الدنيا، فذهب بعض الناس إلى ترك الصلاة أو إخراجها عن وقتها أو منع الزكاة ومنع ما يجب في ماله، فإذا ذكرته بالله استدل لك بهذا الشق من الآية وقال ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذا استدلال خاطئ واستدلال غلط. يقول عون بن عبد الله رحمه الله: إن ناسا حملوا هذه الآية على غير محملها، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ومعناها لا تنس أن تعمل في هذه الدنيا بطاعة الله للآخرة. فكثير من الناس هذا دأبهم في الاستدلال بالنصوص، استدلوا على نحو المستدل فويل للمصلين ولم يقرأ ما بعدها فترك الصلاة، وهذا كذلك انشغل بجمع الأموال وتنمية التجارات وتكثير وإكثار الشركات على حساب طاعة الله عز وجل، فإذا ما ذكر قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. دعوة كلها حكمة. وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الفقراء كما أحسن الله عز وجل إليك، فإنك خلقت فقيرا. أحسن إلى المحتاجين. تذكر إخوانا لك ممن ليس لهم طعام ولا شراب، ممن ليس لهم ما يسد الرمق ويطفئ الحرق. وأحسن كما أحسن الله إليك. أسمعتم الخبر الذي أذاعته الإذاعات أمس أن هناك 600 مليون طفل مسلم يعيش الفقر والحاجة ونقصا في التعليم في عالمنا العربي والإسلامي؟ إنه والله للعار على هذه الأمة التي أودع الله عز وجل في عالمها كل الخيرات والبركات أن يوجد هذا العدد الهائل في أطفالهم وفلذات أكبادهم يموتون جوعا وعريا، ومع ذلك يعانون الأمراض الفتاكة ويعانون الجهل والخصاصة. إن لله وإنا إليه راجعون. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وذلك بالسعي فيها بالمعاصي، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الله لا يحب المفسدين العاصين، الله لا يحب الخائضين في الأموال والكنوز بغير حق. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فذكروه، ذكروه بالله عز وجل، ذكروه بالدار الآخرة، ذكروه بنعم الله عليه. وهنا حال بين قلب قارون وبين الحق الكبر والتمرد، وضرب على بصيرته بخيوط العنكبوت، وأعماه المال والكنوز، فنسي أصله ونسي ربه، وشغلته ثروته عن خالقه، فرد عليهم هذا الرد العجيب، رد كله غرور وكبرياء وانخداع بالنفس. قال إنما أوتيته على علم عندي، لا إله إلا الله، إنما أوتيته على علم عندي. قال المفسرون المعنى أي أن الله ما أعطاني هذه الأموال إلا لأني أهل لها ولأنني أستحقها، فما أعطاني ذلك إلا لفضلي عليه. سبحان الله، كأنه يقول يا أيها القوم، يا أيها القوم ما لكم تذكرونني وأنا أرجحكم عقلا وأصفاكم قريحة وأسدكم رأيا، أمثلي يذكر؟ أمثلي ينصح؟ فيا ثكل أمهاتكم لكم. واغتر بنفسه وأعجب بنفسه وظن أنه على شيء، قال إنما أوتيته على علم عندي. إنها فتنة، كما قال تبارك وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا أستحقه. وليس الأمر كذلك والله، إنه مقياس فاسد يقيس به أهل الترف والثراء الذين نسوا أمر رب الأرض والسماء. قال إنما أوتيته على علم عندي، فرد الله عليه، رد الله عليه اغتراره وانخداعه بنفسه، وهو يقول أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أولم يعلم قارون، ألم يرى قارون ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أكثر أموالا وأكثر جنودا وأكثر أتباعا، فإنه قد أهلكهم مع ما أسبغ عليهم من النعم. فأبطل الله تعالى هذا المقياس الفاسد بأن الأموال لا يؤتيها الله عز وجل إلا لمن يحب، فإنه يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، ويهب الدنيا لمن يريد ومن لا يريد. وليس بالضرورة إذا وهب الإنسان نعما وأسبغ عليه الآلاء ومن الله عليه بالأموال أن يكون الله يحبه، كلا، فإنها قد تكون فتنة وقد يكون استدراج وإمهال من الله تبارك وتعالى. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال قتادة لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لأنهم يدخلون النار بغير حساب، وهذا ما رجحه ابن جرير، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهكذا لما نصح قارون ما قبل النصيحة وما نفعته الموعظة وأخذته العزة بالإثم، على نحو قوله عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فما نفعته تلك الكلمات النيرة من القوم الناصحين الحكماء، بل أغلق على قلبه وعميت بصيرته واستولى حب المال على قلبه وجثم على كيانه وأركانه. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهو مقياس فاسد لا بد من أن نبطله أيها الأحباب. ولذلك جاء في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، أي جناح ذبابة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. فهذه الدنيا بما عليها من الزخارف والمتاع والأموال وغير ذلك لا تساوي ولا تعدل عند الله جناح بعوضة. فإذا وهب الله تعالى شيئا من الدنيا لعبد من عبيده فليس هذا دليل على أنه يحبه أو على أنه يفضله، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، هي اختبار وامتحان، وقد تكون إمهال واستدراج، وأستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب وهو على معصية فاعلم أنه استدراج، وأستدرجهم من حيث لا يعلمون. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فاستشاط قارون لعنه الله غضبا بسبب هذه النصيحة وهذه الكلمات وهذه المواجهة، استشاط غضبا وأخذته العزة بالإثم، فأصدر الأمر على الفور للجنود أن يجتمعوا وللبنود أن يرتفعوا. فجمع جنوده ورفع بنوده وضم إليه أركان حربه وأنصاره على حزبه وكفره، ثم ذهب فلبس أحسن الملابس وركب أفخم المراكب وتعطر بأطيب العطور، وأمر من معه من الحاشية والخدم والجواري أن يخرجوا معه من أجل أن يغيظ موسى وأتباعه والناصحين لقارون. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. خرج وقد لبس تلك الثياب الفاخرة وركب المراكب الباهرة وجمع ووضع تلك النياشين الساحرة على صدره وكتفيه من الذهب والفضة. خرج في هذا الموكب العظيم له، خرج وللأرض من جلبته وإيد وتحرك. فخرج على قومه في زينته، ما هي الغاية؟ يريد أن يصرف الناس وأبصارهم عن موسى صلى الله عليه وسلم بأمواله، لأن كثير من الناس قد افتتنوا به، لأن كثير من الناس قد افتتنوا بثروته. محبو الدنيا بهذا المشهد المهيب وهذه النعم التي رأوها، وقارون يرفل فيها. فتن أصحاب القلوب المريضة والنفوس الضعيفة الذين غرر بهم والذين خدعهم زخرف الدنيا ومتاعها. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا ليت لنا مثل ما هو فيه، يا ليتنا مثل ما أوتي قارون من الأموال والمراكب والملابس وغير ذلك من النعم والأموال. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ وافر، إنه محظوظ، إنه سعيد. ظنوا أن السعادة كل السعادة في تلك الأموال الطائلة. وهنا كان من بين القوم من آتاه الله عز وجل بصيرة نافذة وعلما نافعا ولسانا فصيحا. آتاهم الله عز وجل علما صحيحا تعلموه من نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، فأبوا أن يسكتوا، وأبوا إلا أن يبادروا بنصح إخوانهم وقومهم الذين كانوا يحبون الدنيا. وفتنوا بقارون لعنه الله. قال تعالى: قال الذين يريدوا، قال الذين، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الذين أوتوا العلم النافع، ما سكتوا، ما قالوا إن الأمر لا يهمنا، لا، بل بادروا بالنصح والدعوة والإرشاد لهؤلاء الذين فتنوا بالدنيا. وهذا هو حقيقة العلم النافع، أن يتحرك الإنسان بعلمه بين الناس وأن يدعو الناس على بصيرة. قال الذين أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إنما عند الله لما أعد، بما أعد من الخيرات والنعيم في جنته سبحانه ومستقر رحمته لأهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة خير مما أوتي قارون، لأن ما أوتي إنما هو فان وغير باق وهو زائل وغير دائم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا يلقى هذه الكلمة ولا ينتفع بها إلا الصابرون. قال ابن جرير: إلا الصابرون عن لذائذ الحياة الدنيا يرجون بذلك ثواب الله في الآخرة، ولا يلقاها إلا الصابرون. لا بد أن يصبروا على تلك الملذات وتلك الشهوات والنزوات، وأن يستعلوا بقلوبهم ونفوسهم عن كل هذه الأمور الزائفة والزائلة والغير دائمة، يرجون بذلك ثواب الله تبارك وتعالى ونعيمه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إنه دور أهل العلم في كل زمان ومكان، عليهم أن يصدعوا بالحق. إنه العلم النافع الذي يفرق الإنسان به بين الحقيقة والخيال، بين الباطل والحق، بين البدعة والسنة، بين الزيف والحقيقة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا حقا، كما قال عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولا خير في هذه الدنيا لمن لم يكن له من الله لمن لم يكن له عند الله في الآخرة نصيب. وإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل وزوال قريب ولا يلقاها إلا الصابرون. ولكن أولئك القوم الذين نصحوا ما تأثروا جدا بهذه النصيحة، لأن أغلب الناس يؤمنون بما يشاهدون، يؤمنون بالشيء المحسوس. وبينما قارون يلوي عنقه ويدوس بنظراته عثرات الملهوفين وحاجات المساكين وضعف الفقراء والمحتاجين، بينما هو يرفل في تلك النعم قد تلفع برداء الكبرياء وتجلبب بجلباب الكبر والافتخار، وما هي إلا لحظة واحدة، وما هي إلا طرفة عين أو هي أقل من ذلك، ويأمر الله عز وجل هذه الأرض التي كان يفتخر عليها قارون أن تنخسف به وأن تخسف به وأن تبتلعه. قال عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، خسف الله عز وجل به الأرض وانفتحت وابتلعته هو وداره، فخسفنا به وبداره الأرض. لأن العظمة رداء الله عز وجل والكبرياء كذلك، فمن نازع الله عز وجل في تلك الصفتين العظيمتين قسم الله ظهره وقطع رقبته وجعله عبرة للمعتبرين وآية للمؤمنين. فخسفنا به وبداره الأرض. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يجر إزاره إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. خرج هذا اللعين يجر إزاره من الخيلاء والفخر، قد أسبل إزاره تحت الكعبين يجره خيلاء وفخر وتعال على خلق الله وعلى عباد الله إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها ويرتعد فيها إلى يوم القيامة. فكان ذلك عذابه في البرزخ إلى أن يلقى الله عز وجل، ثم يوم القيامة يرد إلى أشد العذاب مع فرعون وهامان. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بقارون في لبسه من جر الثوب أو جر الإزار أو جر أي ثوب كان، وإسباله أسفل من الكعبين، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم من حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله. قال ذكرهم وذكر منهم المسبل إزارة، المسبل إزارة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار. فالثوب لا ينبغي أن ينزل أسفل من الكعبين عند الرجال، لا بسبب الخيلاء ولا بسبب غير الخيلاء، فإن كان بسبب الخيلاء والافتخار كان العذاب أن لا ينظر الله عز وجل إلى هذا المسبل الذي جر ثوبه خيلاء. وأما من جره بغير هذه النية فعقوبته كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ولا يشترط على الراجح، لا يشترط أن يكون الثوب إلى نصف الساق، فإن الإمام أحمد والإمام مالك قد رويا عن أبي سعيد الخدري، والحديث في صحيح الجامع عند الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه لا حرج عليه فيما بينها وبين الكعبين. فما دام أن الثوب لا ينزل إلى أسفل من الكعبين فجائز أن يكون أسفل من نصف الساق، ولا يشترط ذلك كما ظن كثير من الشباب هداهم الله، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هؤلاء الجنود وهؤلاء الأتباع وهذه الحاشية التي كانت تحيط به ما دفعت عنه عذاب الله عز وجل، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لم يكن له ناصر من نفسه ولا ناصر من غيره يدفع عنه عذاب الله ونقمة الله. نعوذ بالله من حال المستكبرين المرائين المفتخرين، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين بمنه وكرمه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، وهكذا كانت عاقبة قارون الوخيمة، هكذا خسف الله عز وجل به الأرض، وهكذا هذه الأرض التي أراد أن يفتخر على ظهرها وخرج يمشي على ترابها مفتخرا مستعليا، كانت عاقبته أن يكون في بطنها وجوفها يعذب فيها ويتجلجل فيها، والجزاء من جنس العمل. وتلك والله سنة من سنن الله في الكون، أن كل من تعالى بشيء أو افتخر بشيء فإن الله يعذبه به ويفسده عليه، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فخسفنا به وبداره الأرض. فإن قال قائل: الدار ليست مكلفة ولا عقل لها، فما ذنبها؟ نقول: هي الدار التي افتخر قارون بها وشيدها وطلاها بالذهب والفضة، لأنه بناء بني على غير تقوى من الله تعالى، بني على شفا جرف هار فانهار بصاحبه في نار جهنم. إنه البناء الذي كان سببا في إيلام قلوب الفقراء والمحتاجين بزخارفه ونوافذه وأبوابه وشرفاته وطلائه، فهو بناء مقته الله عز وجل، ومثل ذلك البناء لا ينبغي أن يبقى، لا بد أن يخسف به، لأن كل ما بني على غير تقوى من الله لا بد أن يزول، لا بد أن يدمر بفعل الله تبارك وتعالى، بأي نوع من هذه الكوارث التي يسلطها، ومن ذلك الخسف وابتلاع الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فما له من قوة ولا ناصر، ذهبت القوة وذهب الجنود وذهبت الكنوز وذهبت الدور وما نفعه شيء، ولقي الله عز وجل فردا. وهنا تذكر الذين كانوا يتمنون مكانه بالأمس، تذكروا واتعظوا ورأوا هذا المشهد بأعينهم، فعادوا إلى ربهم وإلى رشدهم وتابوا إلى الله من هذه الأمنية التافهة. قال الذين يريدون وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين قالوا بالأمس القريب: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لما عاينوا عذابه، عاينوا نكال الله وبطشه ونقمته التي أنزلها على هذا الطاغية، رأوا ذلك بأعينهم، ندموا وعادوا إلى رشدهم، عادوا إلى لبهم، علموا أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وأن الله ليس بالضرورة أن يعطي المال لإنسان بأنه يحبه أو أن يحرم المال من إنسان أنه يبغضه، كلا، بل هي فتنة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق، ويك أن الله يبسط الرزق. قال قتادة أي ألم ترى أن الله يبسط الرزق؟ وهذا هو ما رجحه ابن جرير وهو أحسن معنى في تفسير هذه الآية المباركة. ويك أن الله يبسط الرزق، أي ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، فهو يبسطه سبحانه لمن يشاء من عباده سواء كان هذا العبد مؤمنا أو كافرا، ويقدر أن يضيق. ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أن أمن الله عز وجل علينا بأن لم يعطنا ما تمنيناه لكنا من ضمن الذين خسف بهم، ولكنا في ركب قارون وماله وداره وكنوزه. لولا أمن الله علينا، أي لم يعطنا ما تمنيناه، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ويك أنه لا يفلح الكافرون، أي ألم ترى أنه لا يفلح الكافرون ولا ينجحون. ثم أخبر عز وجل أن الدار الآخرة يعطيها الله تبارك وتعالى لمن لم يردها العلو في الدنيا، ولمن تواضع فيها، ولمن لم تتعلق نفسه ولم يتعلق قلبه بزخرف هذه الحياة الدنيا، فقال بعدها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى أوحى إلي أن يتواضع بعضكم على بعض، أن يتواضع بعضكم لبعض وأن لا يبغي بعضكم على بعض. فأصبح قارون لمن بعده آية وعبرة، عبرة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم أيها الأحباب، ولذلك ينبغي أن نخرج بدرس مهم من اليوم، فإن العبرة وإن الغاية ليست مجرد سرد هذه القصص أبدا، بل كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ينبغي أن تكون قصة قارون عبرة لكل من يخوضون في مال الله عز وجل، لأصحاب الثروات والشركات والتجارات، ينبغي أن يعتبروا بهذا الطاغية وأن يتذكروا حق الله عليهم وأن لا يخوضوا في هذا المال بغير حق. ينبغي أن يتذكروا أن الله تعالى افترض عليهم عبادات، ومن ذلك إخراج الزكاة وإخراج الصدقات، فأين هي تلك الزكوات؟ أين هو سد حاجات المحتاجين وتذكر الفقراء والمساكين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. لأن المال أيها الأحباب قد يكون وبالا على صاحبه. نعم، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، فإذا أكثر أهلها النساء. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. واسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه الطبراني وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يجمعون يوم القيامة أي الناس، فيقال أين الفقراء، أين فقراء هذه الأمة؟ فيأتون فيقول الله عز وجل لهم ماذا عملتم؟ فيقولون أي ربنا لقد وليت السلطان والأموال غيرنا وصبرنا واحتسبنا. فيقول الله عز وجل صدقتم، ثم يقول لهم اذهبوا إلى الجنة. ثم يشدد الحساب على أصحاب الأموال والسلطان. فقال الصحابة يا رسول الله فأين المؤمنون يومئذ؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم هم على كراسي من نور تظللهم الغمائم من رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير له من الفتنة، وقلة المال يكرهها ابن آدم، وقلة المال أخف في الحساب. بل إن الأغنياء على تقدير أنه من أهل الجنة لا يدخلون الجنة قبل الفقراء. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أغنياء هذه الأمة الجنة بعد فقرائهم بنصف يوم، أي 500 عام. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، ولن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فكلما كثرت الدراهم والدنانير كلما طال الحساب وشق الحساب، نعوذ بالله من شدة الحساب. نعم أيها الأحباب، فعلى الإنسان أن يعي دور هذا المال، وينبغي أن يجعله وسيلة يقربه إلى الكبير المتعال. فها هو قارون قد زال وذهب، وذكر الله عز وجل قارون في كتابه على سبيل الذم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فكذب قارون موسى مع أنه ابن عم الله، كذبه وكفر به وانشغل بماله. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحجارة والبرد والثلوج والمصائب كقوم لوط، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة كقوم شعيب وثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض ابتلعته الأرض كقارون وغيره، ومنهم من أغرقنا كقوم فرعون ومن نهج نهجهم. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله لا يظلم أحدا. هؤلاء لما انشغلوا بكل ما من الله عليهم عن الله عذبوا بهذه الأمور. ففرعون انشغل بملكه عن ربه، وهارون انشغل بوزارته عن ربه، وقارون انشغل بماله عن ربه، وأبي بن خلف انشغل بتجارته عن ربه. فمن انشغل عن ربه بهذه الأمور حشر معهم. والمرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن قارون أراد أن يصد الناس وأن يستعلي على مقام النبوة بماله وثروته، وأراد أن يلتف الناس من حوله بهذه الأموال وهذه الثروة، وظن أن الثروة والمال أرفع من مقام النبوة ومن مقام العلم النافع، فذهب فأراد تدنيس شرف الكليم، فكانت عاقبته إلى وبال وإلى خسار. وكانت العاقبة للتقوى والنصر للإيمان والسؤدد للعقيدة، والعذاب والنكال واللعنة للكفر وأهله. وبعد هذا العمر الطويل الذي عاشه موسى صلى الله عليه وسلم، هذا العمر الحافل بهذه الأحداث العجيبة، بعد هذا العمر تاقت نفسه إلى حج بيت الله الحرام بمكة شرفها الله، وسوف يخرج إلى حج بيت الله في موكب كله تواضع. نترك الحديث عن حجه عليه السلام وعن بقية فضائله إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأله جلت قدرته وعز جاره وجل ثناؤه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان إلينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، ودعوتنا بحفظك، واكلأ ذلك برعايتك وعنايتك. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد المسلمين في أي مكان بسوء،